سبب الانتقال من رغبة مالي إلى نعم. ما هو السبب شيخنا؟ سبب انتقالك من مشايخك إلى المدينة. المدينة لا مناسبة. هو ما هي المناسبة شيخنا؟ نعم. هو تزكية هذا الشيخ نعم. للشيخ الأمين نعم. لفتوى اطلع شيخي هنالك على هذه الفتوى أيوة. فأعجبته الفتوى وهي شيخنا؟ وهي صحة الصلاة في الطائرة. ما شاء الله. هل الصلاة تصح في الطائرة أو لا تصح؟ نعم. رأيت. وهذه الفتوى سببها عرفتها السبب الذي من أجله وضع شيخ الأمين هذه الفتوى وهنا في المدينة قبل أن آتي أنا في المدينة. السبب هو أن بعض الحجاج لما أتوا من مالي وكان الشيخ حيا هنا نعم. بعد انتهائهم من الحج في مكة جاءوا إلى المدينة نعم. واستمعوا بالأمين فذهبوا إليه وسألوه عن هذه المسألة لأن هذه المسألة كانت تشغل بالهم تشكل عليهم لأنهم يركبوا الطائرة في ذلك الوقت نعم. وذلك لأنهم حسب ما فهموا أو حسب ما يعرفون في الفقه المالكي أن الحج لا يجب على من لا يجد أمنا في طريقه إلى مكة بأن يضيع كأن يضيع الصلوات ولا تمكن من تأديتها فإذا كان الحاج على هذا الوضع فإن الحج لا يجب عليه وهم قد حجوا لكن لا أدري هل أدركته فريق في الطائرة فعلى كل حال لا تدركهم الصلاة سواء في الذهاب أو في الإياب نعم فعلى كل حال سألوا فهم كانوا يرون أن الصلاة في الطائرة لا تصح نعم. وذلك لأن الطائرة ليست متصلة بالأرض نعم. وشرط صحة الصلاة أن تقع على الأرض أو متصل بالأرض نعم. وأما ما كان غير ذلك فإن الصلاة فيه غير صحيحة وإذا لم تكن الصلاة صحيحة في الطائرة لعدم اتصالها بالأرض فإذا كانوا قد صلوا فيها إذا فقد ضيعوا فريضة في طريق أيوة. إلى الحج فالحج ليس عليهم بواجب أيوة. وماذا قال الشيخ الأمين شيخ؟ فهم أي مسألة جديدة مستحدثة لأن الطائرة ما حصل قديما رأيتها فاجتهدوا لكن معتمدين على نص في مختصر خليل وهذا النص هو كما يقول مختصر خليل والصلاة على الأرض أو متصل بها إذن فمفهوم مخالفة هذا أن ما لم يتصل بالأرض مما يصلي عليه المصلي فإن الصلاة لا تصل فهم أخذوا من هذا وكانوا يعتبرون عدم صحة الصلاة في الطائرة فسأل الشيخ فأجابهم الشيخ فقال لما قالوا له هذا لما عرضوا عليه سؤال قال هل أنتم تكتبون قالوا نعم فقال سأملي عليكم كلمات لعل الله ينفعكم بها فأملى عليهم نحو من 6 أو 5 صفحات ما شاء الله ها ليس لا يحضره ما شاء الله هذا العلم شيخنا هذا العلم وأين أصحاب هذا العلم علمي معي حيث يممت ينفعه أيوة هذا الله أكبر فرجعوا بالفتوى وكانت سببا في تحرك وصف لي لما فكنت أسأل لما قال لي هذا الشيخ في البلاد فكنت أسأل عن أخبار الشيخ فقالوا الشيخ الأمين فقالوا هو في المدينة وفي الجامعة الإسلامية والجامعة تقبل ما شاء الله فقلت إذن أذهب للجامعة للأمين ما شاء الله كنت أعرف الأنظمة هذه نعم. لكن الحمد لله فجزى الله الجامعة خيرا ندعو الله لهم الله ما شاء الله ندعو الله لهم الآن شيخنا